ما يتولد دماؤه رطوبة، يعني هذا الأشياء يتولد تتولد من العفونات والرطوبات. وأما الذي يتوالد فنعم يتوالد من نطفة، له نطفة يخلقه الله منها. فكلمة من ماء أعم من كلمة نطفة، أعم من كلمة نطفة. والواجب إبقاء الآية على عمومها لأجل أن يشمل المتولد بعد والمتوالد. وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من أعم؟ ها؟ لأن كل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب، حتى الأشجار وشبهها من الماء. طيب، قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله به. ها؟ شو يستشهدون عليها؟ ها؟ على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك، بل الآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء. ولو كان المراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وجعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أي سيرناه حيا بالماء، سيرناه حيا بالماء. ولكن معنى الآية بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية مش أصلها، أصلها الماء. ولا شك عادلة نأتعد من جانب ثاني يقول إذا كان أصلها الماء فهي مفتقرة إليه، هي مفتقرة إليه، لأن أصله أيضا نموها ما يكون إلا بالماء. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوان. فمنهم هذا التقسيم يدل على أن الدابة المراد بهم الوقر، فمنهم وإلا لقال فمنها أي من هذه الدواب، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليبا، ولم يلا شيء للعقلاء، ولذلك قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه. واللي يمشي على بطنه هو يمشي ولا يزحف؟ يزحف، لكن هذا مشي، مشي الزحف، مثل الحيات والهوان. وش الهوان؟ الحيات معروفة والهوان مش، ها؟ نملك هذه إنه لكرامه نظر، لأن الهوان منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أربع، فالتنفير فيها فيه نظر. أما الحياة فنعم تمشي على بطنه، وكذلك الدود والتراب وغيره تمشي أيضا على بطنه. ومنهم من يمشي على رجليه كالإنسان والطير، الإنسان يمشي على رجليه اثنتين والطير يمشي على رجلين اثنتين. في طيور تمشي على أكثر من اثنين؟ نعم، ما نعرف، يمكن يوجد ما نعرف، لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا وزان اثنتان. ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام. نعم، هذا واضح. طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحفر ولا لا؟ هل هو من باب الحصر ولا من باب القصر؟ من باب القصر، يعني الاقتصار على بعض الأشياء، لأن من الحيوانات أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع. أولا في شيء يسمونه أبو أربع وأبو أبو جسد. نعم موجود يعني. وفي أشياء لها دون ذلك، لها ستة أرجل، وفي أشياء لها أكثر من ذلك. إنما هذا التقديم ليس للحصر ولكنه للقصر، أي من باب الاقتصار على بعض الأنواع فقط. ويدل على ذلك قوله: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء، يعني من هذا الذي ذكر من كونه على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع وعلى ما هو أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يحتجه، فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، بدون عجز، بخلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف، بدون ضعف. فالقوة تقابل بالضعف والقدرة تقابل بالعجز. انظر إلى قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. وانظر إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فجعل القدرة في مقابل العجز، فلقدرته لا يعجز سبحانه وتعالى. على كل حال، القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، هكذا. طيب، في رجل مثلا يصلي قائما لكن ما تعب، يقول هذا قادر ولا قوي؟ قادر. وفي انسان يصلي قائما وهو لا يهمه، هذا نسميه قوي وقادر ايضا. في انسان يحمل هذه الصخره كما يحمل الريشه ما يهمه، وفي انسان يحمل هذه الصخره يا الله يحمله. الاول قوي والثاني قادر، ثاني قادر لانه يفعل لكن مع التعب والمشقه، فهو قادر مع حمل. وفي ايضا ثالث لما جاء يحملها عيب، هذا ليس قويا ولا قادرا. طيب، قول ان الله على كل شيء قدير، يوجد كلمة بين الناس يقولون إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير. هذه الكلمة لا ينبغي أن نقول، لأنك إذا قيدت القدرة بالمشيئة حصل بذلك نسوب. إيش تصير قدرته؟ على ما يشاء دون الذي لا يشاء، مع أن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالذي يوجد بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير يجب أن ينهى عنه ويقال: قل إنه على كل شيء قدير، لا على الذي يشاءه فقط، لا سيما وأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير وقدمت المعمول، فإن تقديم المعمول شديد الحصر، وأنك حصرت القدرة فيما شاءه فقط، وهذا ليس بصحيح. الذي يجب على الإنسان أن يطلق صفة القدرة لله كما أطلقها الله تعالى لنفسه، ويقول إنه على كل شيء قدير كما أصف الله به نفسه، ما يقيدها بما شاء. فأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست قيدا في القدرة ولكنها قيد في الجمع، يعني أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه، ليس بعاجز عنه. وهذا قاله الله تعالى ردا على من أنكروا البعث، قالوا إنه ما يمكن أن يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض وكانوا رميم. ومثل ذلك أيضا ما ورد به الحديث لمسلم والرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما سبق عليه، فقال له الله تعالى إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، فإن هنا يخاطبه لفعل شيء وقع، لفعل شيء وقع، فكأنه قال إني على ذلك قادر إذا شئت. ولهذا عبر بقادر دون قدير، فإن قدير أبلغ في الصفة، بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معين. على كل حال الذي ينبغي للإنسان، الذي ينبغي له ما هو، بل الذي يجب عليه أن يطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول إنه على كل شيء قدير فقط ولا يقيد بمشيئة. يخلق الله ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. لقد أنزلنا سبق الكلام على مثلها عدة مرات، وقلنا أن هذه الجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدة، القسم واللام وقد، لأن لقد أصله والله لقد، وتكون جملة هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاث. وقوله مبينات أي بينات، لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر، نعم، لأن مبينات أبلغ من بينات، لأن المبين البائن في نفسه المبين لغيره، فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، والبين ظاهر في نفسه فقط، والأول أبلغ. لهذا تفسير المؤلف يعتبر قاصر، والصواب أن المبينات بمعنى البينة في نفسها المبينة لغيرها. الآيات هذه التي أنزلها الله مبينة، وش تبين؟ تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد، تبين الخير من الشر، والحق من الباطل، والمتقي من الفاسق، نعم، وصفات الخالق من صفات المخلوق، وكل ما يحتاج الناس إليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم، فإن هذه الآيات بينت. لكن التبيين له طرق، تارة يكون تبيينا بالتفصيل، وتارة يكون بالإجمال، أحيانا يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحيانا بالإجمال. فمثلا إذا تدبرت آيات الفرائض قسم في المواريث، تجد أن الآيات فيها بينة بالتفصيل، وإذا تدبرت بعض الآيات الأخرى مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، تجد أنها مجملة لكن الإنسان يعرفها من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. ولهذا قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب أو إليك الكتاب المسيح تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما من شيء إلا بينه هذا القرآن. وقد قصدت عليكم ما ذكر عن الشيخ محمد عبد رحمه الله أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروبا، فجاءه وكان عنده رجل من النصارى فقال له إن القرآن تبيان لكل شيء، فهل بين كيف يصنع هذا الطعام؟ طبعا إحنا ما نشوف إن القرآن هكذا، إنك لما تصنع الطعام تحط بصل وتحط ملح وتحط لحم وما أشبه ذلك، مو موجود. فقال نعم هذا القرآن بين لنا كيف نصنع هذا الطعام. تعجب هذا الكافر النصراني كيف؟ فدعا صاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صنعته كذا وكذا وكذا، وبين له تركيبة. فقال هكذا في القرآن، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القرآن ما بين ذلك تفصيلا، لكن بيننا أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه طبعا الآية ما تريد أهل الذكر يعني الطب، لكن إما أن نقول أهل الذكر أهل العلم وعلم كل شيء بحسبه، وإما أن نقول أهل العلم بالشرع ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية، يكون من باب العلوم معنى في الآية، لأن الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي هي شملت له بعمومها المعنوي، بعمومها المعنوي. والعموم المعنوي يعني بالمناسبة العموم اللفظي هو الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلالة مطابقة، نعم. والعموم المعنوي هو الذي دل عليه الكلام بالقياس، يعني ما دخل في اللفظ لكنه يقاس عليه، لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه شروط في العلة التي من أجلها ثبت الحكم، وهذا عموم معنوي. ولذلك تجدون في كلام العلماء يقول هذه المسألة يشملها النص بعمومه اللفظي، بمعنى أنها فرد من أفراد هذا العموم، وحين يقول بعمومه المعنوي بمعنى أنها تقاس على ما دل عليه. ثم قال الله تعالى والله يهدي من يشاء، لما بين حال الآيات لكن هل كل أحد يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لا، قال والله يهدي من يشاء، يعني على الرغم من كون الآيات مبينات واضحة مبينة، على الرغم من ذلك فما كل أحد يهتدي بها، لأن الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وهذه الآية كغيرها من كثير من الآيات مثل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وبعده ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فعمم بالدعوة لكن الهداية والله ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذه مثله، فالآيات مبينات موضحة للأمور، لكن ما كل أحد يهتدي به، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب كلمة من يشاء، تقدم أيضا الكلام على أن كل شيء أيده الله بمشيئته فهو مقرون بالحكمة، والله تعالى يهدي من اقتضت الحكمة هدايته، وأن الإنسان ينبغي له أن ينظر في آيات الله الكونية ليعتبر بها، إذ أن الاعتبار بها يستلزم عبادة الله عز وجل. ألم ترى أن الله يزجي سحابا إلى آخره، إنما قرر الله تعالى ذلك لأجل أن ينظر الإنسان هذا الشيء، بل أن يعتبر بهذا الشيء الذي ينظر إليه، الذي ينظر إليه ويعلم ليستدل به على قدرة الفاعل ومن ثم على عبادته، لأن القادر مستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إلى غايتها تلفت أداة المشي عنده منهم من يمشي على ربه. إن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في خلقه، يخلق الله ما يشاء، وفيه إثبات القدرة وعمومه من قوله: إن الله على كل شيء قدير. وأشرنا في الشرح أو في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من إطلاق القدرة بالمشيئة، من تقييد القدرة بما شاء، غلط، وأن الواجب إطلاق صفة القدرة. وأجبنا عن مثل قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا شاء قدير، والحديث الذي فيه أن إني على ما أشاء قادر، وقلنا إن هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة، فالصفة مطلقة والفعل هو المقيد بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. وفي أيضا فيما سبق بيان أن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مبينة موضحة لأي شيء. نعم، مبينة لكل شيء، الحق من الباطل، وأهل الخير من أهل الشر، والأحكام التي بين الناس وغير ذلك. لكن مع كونها مبينة، هل اهتدى بها كل الناس؟ لا، وإنما يهتدي بها من شاء الله هدايته. لقد أنزلنا آيات مبينات لكن ما كل أحد يهتدي بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية، بل يسأل الله دائما أن يهديه ثم يثبته. أليس كذلك؟ ما دام أن الله هو الذي يهدي، فإذا لا تستطل أنت بهداية نفسك، تسأل الله دائما الهداية ثم الثبات عليها، ولا تغتر بما معك من الإيمان مثلا، فإن ذلك قد يسلب منك، لا سيما إذا أعجب الإنسان بعمله، فإن أعجاب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه. وفيه أيضا دليل على أن الشرع كله لدين الإسلام أنه مستقيم، ليس فيه هجاج، لقوله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تروح يمين وشمال وتتفرق بكم عن سبيله. طيب، إذا قلنا إن الهداية من الله عز وجل وأنها معلقة بالمشيئة، يهدي من يشاء، فهل لهذه الهداية سبب؟ نعم، وهي طلب الحق، طلب الإنسان الحق، هذا من أسباب الهداية. الدليل على ذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والدليل ما سيأتي في الآية بعدها، الآيات التي بعدها تدل على، ترشد إلى ما ذكرنا، أن سبب الهداية هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له، فإذا أراده وطلبه فإن الله تعالى يهديه إليه، أما إذا أعرض وتولى فإن الله تعالى لا يهديه إليه. طيب، يقول الله تعالى: ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم بألسنتهم. يقولون هذه حكاية عن جماعة سواء كان من المنافقين كما قال المؤلف أم من غيرهم. يقولون آمنا بالله وبالرسول. فسر المؤلف الإيمان بالتصديق، وقد سبق أن هذا التفسير به قاصر، وأن الإيمان هو التصديق مضافا إليه شيء، ما هو؟ القبول والإذعان، أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له. أما مجرد التصديق فليس في إيمان. ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك، يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه ليس بمؤمن مع التصديق. لماذا؟ لأنه لم يذعن ولم ينقد، ما أذعن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا انقاد له. كذلك أيضا الكفار الذين حق الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هل هم مصدقون بالله ولا لا؟ مؤمنون به ومصدقون، لكن لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يذعنوا له لم يكونوا مؤمنين. فتفسير الإيمان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص، بل نقول الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، ولا بد من ذلك. وقول آمنا بالله وبالرسول أعاد حرف الجر وبالرسول، لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل، يعني لا بد أن الإنسان يؤمن بالله إيمانا كاملا وبالرسول إيمانا كاملا، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، عطفها على طاعة الله والرسول بدون إعادة العامل، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مستقلة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله كذلك. مثل أيضا الإيمان بالله وبالرسول إذا جاء حرف الجر معناه أن هذا إيمان مستقل، كأن هؤلاء يقولون آمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله. وقول المؤلف آمنا بالله بتوحيده، هذا أيضا فيه قصور، هذا فيه قصور، فالإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره، التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك، يشمل كل هذا، وكذلك بما له من الصفات، يعني لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته، لا بد من ذلك. وقوله وأطعنا هذا الانقياد، يعني أننا مؤمنون وأيضا مطيعون، ننفذ. والطاعة ما هي؟ وش معنى الطاعة؟ الطاعة قالوا إن معناها موافقة الأمر، موافقة الأمر بمعنى أن لا تخرج عمن أمرك ولا تخالفه، بل توافق أمره، إن كان إيجابيا فبالفعل، وإن كان سلبيا فبالترك، هذه الطاعة. ولهذا كلمة الطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي، لأن معناها موافقة الأمر. فمعنى أطعنا أي أننا وافقنا أمر الله ورسوله لن نخرج عنه. وبعد هذا القول يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله يعرض فريق منهم يقول عز وجل وما أولئك بالمؤمنين، يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا. ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله أو نفي للإيمان كماله؟ لا، في تفصيل. إذا كان التولي توليا مطلقا فهو نفي للإيمان كله لأصله، وإذا كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف. قد يكون في بعض الأمور إذا ترك الإنسان وأعرض عنها كافرا، وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان. المهم أن توليهم ينافي ما ادعوه من الإيمان، وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متول ومعرض فهو كاذب في دعواه، هو كاذب، إما أنه ليس مؤمنا أصلا وإما أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان. وفي هذا أو نثبت القواعد بعدين إن شاء الله. يقول ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، فريق بمعنى جماعة، منهم أي من هؤلاء القائلين، وفريق آخر نعم باقون على الطاعة، باقون على الإيمان والطاعة لا يعرضون، فيقول ما ادعى عليهم السلام، ما ادعوه من الإيمان حقيقة. قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، وشوف أعراب هذه الجملة، ما أولئك، ما وش ما ما نافي، لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين، فترفع اسم وتنصب الخبر، ترفع اسم وتنصب الخبر. طيب أولئك اسمها لكنه ليس مضموما، أولئك أمه، السبب لأنه مبني، أسماء الإشارة كلها مبنية، هؤلاء وأولئك وما أشبه ذلك كلها مبنية. وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد، شمال زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب. أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي، تأكيد النفي في قوله ما أولئك. وقوله المؤمنين خبر ما، خبر ما، لكن عند النحويين يقولون إنه خبرها لكنه غير منصوب بها، لأن الباء الزائدة يكون العمل لها، يكون عمل لها لأنها عملها به ظاهر بمباشرتها إياه، فيقول الباء حرف جر زائد والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر ثابت. وبعضهم يقول المؤمنين خبر ما موصوب بها وعلامة نصبه ياء مقدرة غير لهذا، لأن هل هذه الياء للباء مقدرة منع من الله تعالى المحل بحرف الجر الزائد. على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي، إنما يجب أن نعرف أن ما نافي من حيث المعنى، والباء حرف جر زائد والغرض منه تأكيد النفي، أي نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وأطعنا ثم تولوا، فليس بمؤمنين. وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله. نعم صحيح. لا لغة الحجازيين عند جميع النحويين، لكن لغة بني تميم لا يعملونها عمل ليس. في القرآن ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فعاملها عمل ليس ولم يأتكل الآية ما هذا بشر، لو لم تعمل لكان هذا بشر. نعم. طيب، يقول الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتصب فأجاب ما قتل المحب حرام. وصار هذا احتياذ ولا تميم؟ تميم. فأجاب لما قال له انتصب، ما قال أنا تميمي، أجاب ما قتل المحب حرام. نعم، عرفنا الآن أنه تميمي، لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حرام من نص، لأن تعمل عمل ليس. طيب، نعم، كافية لتميم سميم إلا في عصرنا هذا لا، إحنا ما حجازيين والتميميين كلهم واحد، ما هم يعملون يعني ما يعملها إلا التميم فقط. لا، الحجازيين هم اللي يعملونه، يعملونه، لكن المراد العرب الأولين اللي ما تغيرت ألسنتهم، أما الآن لا، فالمثل المتغير. أصل الكوفيين والنحويين مهب هذه وصف للعرب الناطقين بالعربية، وصف للعلماء الذين تولوا العناية بالنحو، المهم ما لها. قال: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا، الضمير يعود على هؤلاء القائلين الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون. إذا دعوا إلى الله وإلى ورسوله، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليهم. إليهم ولا إليه؟ إليه. إذا دعوا، أي دعاه من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم، أعرضوا. طيب، قوله إذا دعوا إلى الله، هل المراد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ لا، أي شيء يكون دعاء إلى الله؟ إلى كتابه، لأن كتاب الله كلام الله عز وجل، فالدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله. وقوله ورسوله، هل المراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مسجده أو في سوقه؟ لا، نقول في حياته إليه، ليس شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق، وبعد وفاته إلى سنته، إلى سنته، لأن سنته قوله وفعله وإقراره، فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. وقول ليحكم بينهم، اللام في التعليل، يعني دعوا لهذا الغرض، ليحكم بينهم. الضمير في قول ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليهما لا يعود عليهما، لو كان عائدا إليهما فوجب أن يكون بصيغة التثنية إلى الله ورسوله ليحكما بينهم، لكنها تعود إلى واحد منهما، إلى الرسول، إلى الرسول، لأنه أقرب مذكور. نعم، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة، يعني إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم، مثل ما قلنا في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، بل قال أحق أن يرضوه، فقالوا إن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسولهم أحق أن يرضوه، وإما أن يقال إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، ويشير إلى هذا قول المؤلف أي إلى رسول الله المبلغ عنه، المبلغ عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله صار حكمه حكم الله، صار حكمه حكم الله. وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر من؟ الحاكم المباشر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند النزاع في حياته نرجع إليه مباشرة. لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. ثم نقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأنه مبلغ عنه، لأنه مبلغ عنه، لا يحكم إلا بما حكم الله به. هؤلاء إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون. إذا يسميها النحويون فجائية، فجائية يعني المفاجأة. خلوكم معنا، لأن عندنا إذا الأولى، إذا الأولى إذا دعوا إلى الله، وش إذا الأولى؟ شرطية. جوابها إذا فريق منهم، لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فلا بد أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية. نعم، إذن إذا الفجائية، إذا الثانية فجائية. ما معنى فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة، مفاجأة ما بعدها لما قبلها. هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا يقبلون؟ وش الجواب؟ لا، يردون مباشرة والعياذ بالله، ما يتأنون في الأمر، يقول نفكر. إذا فريق منهم معرضون على طول، يعني بدون ترو، فكأنهم من الأصل مستعدون لأي شيء، لرد حكم الله ورسوله. إذا فريق منهم معرضون، وهذا والعياذ بالله أشد في الاستكبار وفي العتو من رجل يقول أنا بتروى، وإن كان كل واحد في حكمه، إذ الواجب قبول ما حكم الله به ورسوله، لكن كون الإنسان يفاجئ به دليل على أنه مستكبر ولا يريد أبدا أن يخضع للحق. ولهذا قال إذا فريق منهم معرضون. شوف المحترزات في القرآن الكريم، في الأول ثم يتولى فريق، لأنه ليس كل من قال آمنا بالله وأطعنا ليس كلهم يتولون، بل منهم من هو مؤمن حقيقة ولا يتولى. كذلك إذا دعوا الله ورسوله هل كلهم يتولون؟ لا، منهم من ينقاد لحكم الله ورسوله ويتخاصم إلى الله ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله. نعم، ولهذا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه. نعم، يتولى وهم معرضون. التولي بالجسم والإعراض بالقلب، لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرسل، لكن إذا تولى وهو معرض والعياذ بالله، المعرض الكاره لما دعي إليه ما أعرض عنه إلا وهو يكره، هذا أشد تولي. فالتولي في الجسم والإعراض بالقلب، يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم إيش؟ الرجوع، يتولون وليس من نيتهم الرجوع. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم إذا دعي إلى الله ورسوله وقل هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليه. بعض الناس يقول لا، المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشبه ذلك، هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم تجده معرض متول ومعرض. وبعض الناس والعياذ بالله ما يتأنى أبدا، أرطول يغضب ويقول وأبدا ما نبي هذا، يريد أن نتبع فلان. طيب وهل فلان هو الرسول؟ لا، فلان بشر يأخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يخطئ وتارة يصيب. فإذا قيل وأنت أيضا تخطئ وتصيب، أقول صحيح أني أخطئ وأصيب، لكن هذا كتاب الله وسنة الرسول تأمله أنت، أنا لا ألزمك أن تأخذ بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله، لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في قول من قال لك هل يكون موافقا أو مخالفا. أما أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وتقول أبدا ما أنظر فيها لأن بفتح فلان وفلان، هذا لا أوافقك عليه. فهنا فرق بين أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه، وبين أن أقول هذا كتاب الله وسنة رسوله ولكن إلزم ما أفهمه أنا منهما، هذا لا ألزمك به، لأني إذا ألزمتك به فقد دعوتك إلى ما نهيتك عنه، دعوتك إلى تقليدك. ولكننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا تتحجر وتقول أنا لا أتبع إلا فلانا، ما تدل عليه كتاب السنة سواء وافق رأي مقلدك أم خالفه. لكن البلية، كل البلية هو مثل التقليد المحض، إلا أننا والله الحمد نبشركم كما ترون الآن أن هذا بدأ يضغط في الناس، أي مثلا أي أعني التقليد المحض الذي يكون حتى من على ظهور الحق وبيانه، هذا بدأ ولله الحمد يضعف في الناس، وصار الناس يتطلبون الأقوال التي تكون راجحة حسب دلالة الكتاب والسنة بقطع النظر عن كون فلان قلدها أو فلان أخذ بها أو ما أخذ بها. المبلغ عنه عن الله عنه، لا غلط، لا يا سلام، مبلغ عنه عن الله، وإنما قال المؤلف هذا لأجل أن يبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، علشان ما يقع إشكال في قوله ليحكم مع أنه مدعوون إلى الله ورسوله. وفي هذه الآية أنا ما نحن ماشيين على أن الفوائد الأخرى لا تحدث دليل على أن الحكم لمن؟ لله ورسوله، الحكم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله. وقد أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بأنه لا يمكن يؤمن الإنسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه مرحلة. المرحلة الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. المرحلتين يعني ما يكون في نفس ضيق أو كراهة لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا تاما، لأن الناس كل منهم التزم مرحلة. فمن الناس من لا يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأصل ما دخل في المراحل الثلاث. ومن الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله لأنه يخالف هواه، فتجد متحرج يعني يمشي بالحكم لكن مع ضيق